اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. المقاتل تنقسم إلى قسمين من حيث الجملة: رقية شرعية ورقية غير شرعية. الرقية الشرعية هي من التوكل على الله جل وعلا، هذه مسألة دقيقة. أكمل أنواع الرقية أن ترقي نفسك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص، وذكرنا حديثه في المرة الماضية. فما شكا وجعا يجده منذ أن أسلم كان من الممكن أن يرقيه النبي صلى الله عليه وسلم، ورقيته أكثر أنواع الرقى، ولكنه أراد أن يعلم الناس فقال له: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاكم. وكان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي غيره، فهذه أكمل أحوال الرقية. فبين صلى الله عليه وسلم أن من كمال التوكل أن لا تطلب الرقية، إلا أنه في أحاديث أخرى أجاز طلبها. والجمع بين الأمرين أن نقول إن طلب الرقية مشروع جائز، ولكنه خلاف الأولى والأكمل. وأكمل أنواع التوكل أن لا تطلبها فترقي نفسك أو يرقيك غيرك من غير طلب، ولو استدعى المقام أو تطلبت الحاجة أن تطلب الرقية فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها عند الله. وأن تكون مراتب ليس للرقية فقط بل للدعوة إلى الله وتحذير الناس من الرقى الشركية وتعليمهم للرقى الشرعية، إلا أنها بمرور الزمان ودخول من يحسن الرقية ومن لا يحسن فيها ظهرت فيها مخالفات وجب التنبيه عليها. أولها مخالفات لبس فيها الشيطان على الرقى وأوهمهم بأنها تستفيد من الجن وتصدق خبره، فتجد الله يخاطب الجن الذي يطلع على لسان المريض ويسمع منه أخبارا ويتلقى منه معلومات ويسترسل معه في الكلام، وهذا كله من كيد الشيطان. فأخبار الجن أكثر كذبا من أخبار الإنس، وكثيرا ما تسبب فتنا بين العوائل، ويطلق جني كذاب على لسان مريض أو مريضة ويقول إنها مسحورة سحرتها فلانة أو فلان، ويصدق الناس ذلك فتقع الفتنة بين الناس أو بين المسلمين. هذا من المخالفات الخطيرة، لا يجوز للله أن يسمع مجالا للجن أن يستطيل في الكلام ويسترسل فيه، بل يجب أن تكون الأسئلة محدودة للغاية: هل أنت مسلم أو كافر؟ ولم دخلت؟ وإن خرجت وإلا سنعاقبك، ولا يزيد على هذا الكلام. أما المخالفة الثانية مخالفات أخلاقية، فكم من الفتيات من شكت من تعامل بعض القضاة ومن تصرفات قريبة معها، بعضهم يطلب أن تكشف عن وجهها وبعضهم يطلب أن يمسها إلى غير ذلك، وبعضهم يطلب أن تأتي وحدها إلى غير ذلك من التصرفات الأخلاقية المحرمة والتي هي من تلبيس الجن والشياطين. سبق أن ذكرت بأن الرقى تنقسم إلى قسمين كبيرين: رقية شرعية ورقية بدعية. في بيان الرقية الشرعية وهي ما اشتملت على القرآن العظيم أو الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأدعية دعاء الله جل وعلا والابتهال إليه. أما الرقية غير المشروعة وهي الرقى البدعية فهي ما اشتملت على الاستغاثة بالمخلوق.